الإجابة الصحيحة هي ألف. لمجاوزة عربة مجرورة بحيوان يجب أن أبتعد عنها بقدر كاف وأن أترك مسافة جانبية لا تقل عن متر واحد.